فين دي الحاله الصحيه؟ ساعه من الليل طيب كان يتوضا عن حدث، فين ذكر الحدث في الحديث؟ كان الاولى للمؤلف ان ياتي بروايه الترمذي التي فيها ذكر الحدث. صحيح، روايه الترمذي لانها تدل على المقصود. قال: ما اصابني حدث من ليل او نهار الا توضات عندها ورأيت أن لله علي أن أصلي ركعتين. رواية الصحيحين ليس فيها السبب، لكن رواية الترمذي جاءت بالسبب. نعم. ماله؟ ها؟ ولا اجتهد ولا اصلا اقر. ولا اصلا اقر. تحصيل السنه في المساله دي باقرار النبي عليه الصلاه والسلام. يجي واحد الان يقول والله نقول تحتاج الى من يقرك. تحتاج الى من يقرك. الذي جعل فعل الصحابي سنه اقرار النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ جعل الصحابي لما رفع من الصلاه وقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال: رأيت بضعا وثلاثين ملكا يرتجلونها أيهم يصعد بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقر فيجعل فعل الصحابي سنة. أما أنه هو النهارده يقال بمثل أن كل هذا تشريع لا يجوز. لا، موضوع من توضأ على وضوء فله به عشر حسنات. موضوع طيب، مسألة فيها تفصيل وسبق معنا قبل كده. كل شيء توضأ يتوضأ على وضوء، ولا لابد من وجود عمل بهذا الوضوء في التجديد؟ ما بتكلموش عن الحدث، بتكلم عن التجديد. اتوضأ وقعد ساعة ميت يقوم يتوضأ ثاني؟ لا. صلى ركعتين مثلا، قرأ قرآن، ما فيش اشكال، طاف حوالين البيت، مثل هذا. انما الوضوء على وضوء بدون عمل غير مشروع. غير مشروع. غير مشروع. انما يتوضأ ويقرأ قرآن، يتوضأ ويصلي ركعتين، وعايز يتوضأ على وضوء ثاني ما فيش اشكال. مين يجيب لنا دليل الوضوء على الوضوء؟ استنى اشرح. دليل الوضوء على الوضوء. دليل الوضوء على الوضوء. لأن طالما هنقولوا بيها لابد يكون فيها دليل. فوق اجبار وضوء عن مكان. دليل الوضوء على الوضوء. والنبي عليه الصلاه والسلام صحيحين ومسلم لما دعي إلى شاة مشوية فأكل منها فقرب له الماء من أجل أن يطوف، وقال: وهل أريد الصلاة لأتوضأ؟